حين يعطي الإنسان من آرائه وأفكاره وتجاربه وتحليلاته كلامه، وحين يستمع أيضا إلى آراء الآخرين ليكون هناك رؤية أوضح وفهم أفضل، والإنسان يرى الأشياء حوله شيء جديد جاله، جهاز أو أي شيء أو حتى لو أثاث، لمميزات العيوب، المميزات بتاعت استخدامنا له، والعيوب قد يكون التلف الذي قد يصيبه والعطب الذي قد يصيبه. وهنا نجد بأننا نتعرف على الأشياء من خلال خصائصها التي تتواجد فيها والتي قد تكون مشروعة ومعروفة بشكل إما مكتوب زي الكتالوج اللي بيجي مع أي جهاز ولا أي شيء الواحد بيشتريه، أو أي حتى بنعرف المكونات والمواصفات المتواجدة، ودي كلها طبعا أمور احنا بنتعرف عليها وبنفهمها وقد نضيف إليها أو قد نختصر منها، أو قد نجد والله أشياء ضارة فيها تحتاج إلى تغيير أو حرص أو تحذير أو تحذير أو إلى آخره. فهناك الإرشادات التي لا بد منها. فهذه كلها أشياء الواحد بمر بها. الواحد ينظر قد يكون للمعادلات الرياضية، المعادلات الكيميائية الفيزيائية، خصائص أشياء كذا ما بتكونش باينة إلا من خلال يعني نظريات وقوانين وتحليلات لابد الإنسان أن يتعرف عليها، يفهمها كويس أو يحفظها كويس. ودي طبعا نوع من أنواع المعرفة والعلم بالشيء الذي قد يكون متواجد ويجهله الكثير.